الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد اخذنا في الفصل الماضي بعض المسائل المتعلقه بالطهاره لتالي القران، وهنا مساله ذكرها قال أصحابنا: وكذا إذا قال الإنسان يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن فهو جائز. ذهب بعض السلف إلى المنع من ذلك واعتبروه من الاستخفاف بالقرآن، من هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلام، يعني ذكر مسألة وهي أن الرجل إذا لقي صاحبه على غير ميعاد فقال جئت على قدري يا موسى، قال هذا من الاستخفاف بالقرآن، ذكره في كتابه فضائل القرآن. وهكذا يقول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند أمر من أمور الدنيا يعرض، أو كما قال، وسنده صحيح. هذا على سبيل التنبيه أن بعض السلف كره أن يستعمل القرآن للحديث بين الناس. قال رحمه الله: فصلا. ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار، يستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار، وذلك تعظيما للقرآن، لأن القرآن هو أفضل الذكر، فتعظيما وتشريفا للقرآن ينظر له المكان الطيب النظيف الطاهر المهيأ. قالوا: لهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أو قل، بل ينبغي له أول دخوله في المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذكره وتعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه. نعم، يستحب أن تكون القراءة في المسجد، يعني الأفضل في مدارسة العلم، ومن أعظم العلم مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى وتعلمه، أن يكون في أفضل البقاع ألا وهي المساجد، فإنها أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الفضائل الأربع ينالها المتعلمون والمعلمين، ينالها المتعلمون والمعلمون لكتاب الله سبحانه وتعالى. فبركة إلهية جعلت في المساجد، فأفضل بقاع لتعلم العلم هي المساجد، لكن لا يعني أن الإنسان لا يقرأ ويتحرى أن يقرأ في المسجد فقط، لا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيقرأ في بيته ويقرأ في طريقه ويقرأ في دكانه ويقرأ في سيارته ويقرأ في المسجد. لكن إذا كانت هناك حلقات تعقد وأوقات كثيرة تصرف في القرآن، فالأفضل لمن تيسر له أن يجعل محل التدارس هو بيت الله سبحانه وتعالى. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الفضائل الأربع لم تذكر لتدارس العلم في موضع إلا في المسجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وذكر فضيلة أخرى وهي الاعتكاف، أنه إذا دخل ينوي الاعتكاف إلى آخره. هذا لم يره بعض العلماء لعدم ثبوته، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب الاختيارات للبعلي قال: ولم يرى أبو العباس نية الاعتكاف إذا دخل المسجد، فهذا مما لم يره بعض العلماء، وذلك لعدم ثبوته. ما هو الدليل على أن من دخل في أي وقت ينوي الاعتكاف؟ لا دليل على ذلك، لو كان خيرا لسبق إليه السلف الصالح، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا أما قراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهتها، فقال أصحابنا لا تكره، ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر ابن المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخعي ومالك، وهو قول عطاء. قال وذهب إلى كراهته جماعات، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عنه ابن أبي داود، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين، منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب. قال وروينا أيضا عن إبراهيم النخعي، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، القراءة في الحمام. الحمام ليس هو محل قضاء الحاجة من غائط أو بول، لا، المراد بالحمام المكان الذي يستحم فيه ويغتسل فيه، يستحم فيه ويغتسل فيه. كانت الحمامات تطلق على تلك الأماكن التي فيها المياه الحارة، لكن توسعوا وصار الموضع الذي يغتسل فيه ليس مهيئا لقضاء الحاجة، يقال له حمام. فما حكم القراءة في الحمام؟ فيه قولان لأهل العلم. فالقول الأول كما ذكر النووي رحمه الله أنه جائز بدون كراهة، ودليلهم لأنه لم يرد في الشرع شيء يدل على كراهته، فهو كسائر المواضع، وهذا هو الراجح، ليس هناك دليل في الشرع يدل على المنع أو على الكراهة من قراءة القرآن في الحمام. ليس هذا الحمام الذي عندنا، هذه الحمامات متخذة لقضاء الحاجة من غائط أو بول، لكن المراد الأماكن التي يستحم فيها، الأماكن التي يستحم فيها. فالقول الأول أنه لا كراهة. ما هو الدليل؟ لعدم ورود ما يفيد الكراهة أو المنع في الشرع، فإذا هو كسائر المواضع، وهذا هو الراجح. والقول الثاني بالكراهة لكن لا دليل. قال الشعبي، نعم نواصل القراءة، قال رحمه الله، قال الشعبي تكون تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع: الحمامات والحشوش وبيت الرحى وهي تدور. وهذا أخرجه ابن الضريس في الفضائل بإسناد صالح. قال عن الحشوش، هنا تعليق للنووي، قال مواضع العذرة والبول المتخذة له، واحدها حش بضم الحاء وفتحها لغتان، الحشوش هي في الأصل البساتين، لأن كانت عادة العرب أنهم يقضون حوائجهم في البساتين، فلما اتخذوا الكنف وتركوا البساتين قيل لهذه الكنف بأنها حشوش، أطلق عليها مجازا بأنها حشوش، خلفا عن المواضع التي كانوا يقضون الحاجة فيها. قال نعم، هذا وأيضا بيت الرحى يعني الموضع الذي يتخذ للطحن، لطحن الحبوب، ترتفع فيه أصوات المطاحن، فلا يكون الموضع مهيئا لقراءة القرآن. ثلاثة مواضع: الحمامات وتقدم، والحشوش يعني موضع قضاء الحاجة من غائط أو بول، فهذا يكره ذكر الله عز وجل فيها. ما هو الدليل؟ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالإنسان إذا كان في هذا الموضع ينزه هذا الموضع عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد يستدل بحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وبال قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر ولا البول، وإنما لتلاوة القرآن ولذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. فجعل موضع البول موضعا مغايرا لموضع تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث أن ذكر الله وأن تلاوة القرآن الذي هو أعلى الذكر يجنب أماكن البول والقذر، يجنب أماكن البول والقذر. فينبغي ألا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن. وتعرفون ما تقدم معنا أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي الحاجة أو وهو يبول، فلم يرد عليه حتى انتقل من موضعه فرد عليه. وبيت الرحى يعني محل طحن الحبوب، ترتفع الأصوات فلا يتشوش القارئ ولا يدري ماذا قرأ. فهذا هو المقصود، يعني يجنب القرآن المكان الذي هو لا يليق بعظمة هذا الكتاب وشرف ومكانة هذا الكتاب. فيستفاد من هذا أن أماكن اللغط، أحيانا أماكن اللغط لو ذهب يقرأ حصل تشويش وكذا، لكن لو كان يقرأ مع نفسه جيد، لكن أن جماعة يقرؤون مع وجود اللغط وارتفاع الأصوات فهذا قد يدخل في أثر الشعبي وبيت الرحى. قالوا عن أبي ميسرة قال لا يذكر الله إلا في مكان طيب، في الحاشية أو في التحقيق هذا أثر صحيح. قال وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، فإن التهى صاحبها عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعسين مخافة من الغلط. نعم الكلام واضح، يعني القراءة في الطريق لا تكره إلا إذا التهى ينظر إلى المناظر ويتحدث وينشغل فيلتهي عن القراءة، فحينئذ يعني ينبغي أن يمسك عن القراءة إذا كان قد التهى بالمناظر بالحديث بالبيع بالشراء. قال كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعسين مخافة من الغلط، يعني أن كما في الحاشية ذكر الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، وله روايات. قال وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيها، هذان الأثران لم يعثر عليهما. قال ابن أبي داود وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رحمه الله. نعم بعض السلف كما نشاهد كره القراءة في الطريق، ولكن لا دليل على الكراهة، لا دليل على الكراهة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، قال العلماء يشمل حال الطهر والحدث والقيام والقعود والجلوس، فقوله يذكر الله قوله يذكر الله على كل أحيانه يشمل هذه المواضع كلها. فهنيئا لمن وفقه الله لذكره في أثناء الطريق بدلا من أن تمضي عليه الأوقات في غير نفع، فيقرأ مثلا أو يقرأ قرآنا أو يذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر. هذا فعله جماعة من السلف وكان ديدنا لعدد من العلماء، ما يكاد يرى في طريق إلا وفي يده كراسة أو شيء من العلم يقرأ فيه في أثناء طريقه. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.